السلام. في سؤالك قلت من واحد من أولاد الله أن الله إذا ساق الهلال فلا يدل أن نوح أول من جاء؟ بلى. نعم صحيح. الجمع قال أول نبي بعثه الله، وببعثه إلى الأرض صار رسولا.